السؤال الثاني يقول: نرجو من فضيلتكم الترجيح في مسألة القيام بثلاثة عشرة، بثلاثة عشرة أو إحدى عشرة أو 23. 23 حديثها ضعيف، والثلاثة عشرة والإحدى عشرة حديثاها صحيحان، ولكن إن صليت خلف من يقوم بثلاث وعشرين فصلي خلفه عملا بالحديث الآخر، من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فخذ بهذا وحينئذ تكون آخذا بجميع الأحاديث الصحيحة، حديث عائشة 11 وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، السلام الله بركاته، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا 13، وأما حديث 23 فهو ضعيف وإن عمل به أئمة الحرمين هو ضعيف، الحق حقا يتبع، لكن نصلي وراءهم تطبيقا لحديث من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ويا ليتهم يعودون إلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنكار في الحديث الضعيف وارد، إذ كيف يترك الأحاديث الصحيحة ويترك ما ورد فيها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما يحكونه من فعل صلى الله عليه وسلم ويؤخذ بالحديث الضعيف؟ هذا شيء، ولكنهم مما يخفف الإنكار أنهم جنحوا إلى العموم، صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا الذي يخفف الإنكار والإغلاظ فيه. فينبغي للإنسان أن يكون فقيها، أن يعلم قبل أن يعمل. نحن نحب والله أن يقوم المسجدان بإحدى عشرة أو بثلاثة عشرة، لأنه أرفق بالناس وأخف عليهم، ويقرؤون قراءة معقولة ليست بالطويلة التي تتعب الناس، وليست بالقصيرة التي أيضا تخف معها الصلاة، والإخفاء التخفيف في القراءة أيضا مطلوب إذا كان وراءك الضعيف. لكن الإشكال والأشكل منه ما نراه أحيانا وفي المسجدين من بعض الأئمة فيهما، لا تركع إلا وقد رفع، ولا تسجد إلا وقد جلس، ولا تجلس إلا وقد سجد، ولا تسجد إلا وقد قام. هذا عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، والخطاب لأئمة الحرمين ولأئمة المساجد جميعا، دين الله واحد والحكم واحد. البارحة والله في المسجد النبوي، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نركع إلا وقد قام، ما نسجد إلا وقد جلس، نقطع، سبحان الله. فالشاهد على الإنسان أن يأتي بالأركان. القراءة هي سنة بغير الفاتحة سنة، أما أن يخل بالركوع والسجود والاطمئنان فصرنا مثل الحنفية، مثل أهل الرأي، يعني نقر للصلاة كنقر الديكة، يطال في القراءة التي هي سنة، وما تسجد إلا وقد قعد، وما تكاد تركع إلا وقد قام. هذا التخفيف، هذا ما هو التخفيف المطلوب؟ التخفيف المطلوب محسوم ومحكوم بالشرع، فينبغي لأئمة المساجد أن يراقبوا الله جل وعلا في صلاة المسلمين، لأن المقصود من هذه الصلاة إتمامها وإحسانها حتى تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارجع فصل فإنك لم تصلي، ثلاث مرات للمسي صلاته، ثم أمره في ذلك بما تعلمون، قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ونحن الآن والله ما نركع إلا وقد قام، ندرك تكبيرة تسبيحة واحدة في الحرمين، تسبيحة واحدة، وفي الزحام مع السجود في السجود لا تكاد تصل الأرض إلا وقد جلس. فعلى الأئمة أن ينظروا إلى المأمومين، الإمام يصلي في محل عرضه 3 متر ما يحس بالزحام، ولا يحسب حساب الزحام للناس خلفه أو ينساه، فعليه أن يحسب حساب الناس الذين وراءه، يصلي بهم صلاة تصح، فلا تفوتهم الركعات الركوعات ولا تفوتهم السجدات، يتقون الله جل وعلا في عباد الله سبحانه وتعالى. وهكذا جميع المساجد التي يكون فيها زحام، فعلى الأئمة أن يراقبوا ذلك. نسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع.